من هنا اختلف العلماء رحمهم الله في المرأة إذا ماتت وفي بطنها الجنين، وأثبت الأطباء أنه حي ويرجى السلامة باستخراجه، هل يشق بطنها فيستخرج جنينها قبل تغسيلها؟ أصح القولين في هذه المسألة والعلم عند الله أنه يشق بطنها ويستخرج الجنين، لأننا مأمورون بتعاطي الأسباب بحفظ الروح، هذه مقاصد الشريعة العظيمة. فيشق بطن المرأة ويستخرج الجنين الحي منها ثم تخاط هذه البطن كما لو كانت حية، واحتيج إلى استخراجه بهذه الطريقة فإنه يستخرج. فلو قال قائل إن هذا يؤدي إلى الشق وإلى الجرح وإلى غير ذلك من الأمور التي تؤثر في الجثة، فقد أجاب الأئمة رحمهم الله، وهذه مسألة من القديم، قيل إن الإمام أبا حنيفة أفتى بها رحمه الله في زمانه واستخرج الجنين وعاش وكان حيا، وهذا بعد قيل مدته بعد 6 أشهر، وأفتى به الأئمة، حتى إن الإمام ابن حزم ذكر هذه المسألة واختار القول بالشق. قد فصلت في هذه المسألة بذكر أقوال أئمة السلف ومن بعدهم وأدلتهم والترجيح في كتاب أحكام الجراحة، وأن هذه المسألة تعتبر مستثناة، لأننا مأمورون باستخراج هذه الروح وتعاطي الأسباب لحفظها. يبقى الإشكال إذا كان هناك بعض الأعضاء، مثلا لو كالعدسات التي تكون على البصر تستخرج ولا تبقى، لكن لو كان في نزع هذه الأشياء أذن بالميت فإنها لا تنزع، فالفيصل في هذا وجود الضرر على الميت وعدم وجوده. وفي بعض الأحيان توضع الفتحات في الرقبة للتنفس للميت، فهذه إذا مات استخرجها الأطباء ويخيطون المكان ويردون الجثة ويردونها على حالتها التي كانت عليها من قبل، لأن ما شرع لحاجة يبطل بزوالها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.